إخوة الإيمان، الآن نبقى وإياكم مع قرآن المغرب. نستمع الآن إلى القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان في تلاوة من سورة الأحقاف ومحمد والنصر. وقد أذيعت هذه التلاوة في فجر السابع من أكتوبر من عام 1973، الحادي عشر من رمضان من عام 1993 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. استمعا طيبا إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما لم يلبثوا إلا ساعة من نهار فلاهم فهل يغلق إلا القوم الفاسقون. أصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لن يلبسوا إلا ساعة من نهار لا لك إلا القوم الفاسقون الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات ذلك ولو يشاء الله لانتهى ذلك ولن يشاء الله لن تسر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. سيهديهم ويصبح بالهم. الله. ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل فلن يضل أعمالهم. فأهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة الله الله الله. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. والذين كفروا فتحسن لهم وضل أعمالهم. ذلك بأنهم جنوا ما أن

فَلَا تَهِنُوا فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ Thank you. رأيت الناس